وانا اعوذ بك من شر استعاذ بي ومعرفه كونيه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسالك الجنه ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل واغلاله. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احسن عاقبتنا في امور دنيانا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصلح امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. رب اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر على من انكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك شفاعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا. واسقنا من حوله شربه مليئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم نسالك شربه مليئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا في الدنيا والاخره. اللهم استرنا في الدنيا والاخره. اللهم استرنا في الدنيا والاخره. اللهم لا تذلنا في الدنيا ولا في الاخره يا رب العالمين. واجعلنا اغنى خلقك بك. واجعلنا اغنى خلقك بك وانفع خلقك اليك يا رب العالمين. واغننا عمن سواك. واغننا بك عمن سواك. واغننا بفرد عمن سواك. واجعلنا يا رب العالمين من احب خلقك عندك، واحببنا اليك والى انبيائك والى ملائكتك والى عبادك الصالحين. ثم اما بعد احبائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقول اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلمنا لرمضان الايام السويعات الباقيه عن رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا، وعدنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربي فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا في ذلك الشهر الكريم من الفائزين. اللهم اجعلنا ممن قدمت له حسن الخاتمه، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، وبلغنا ليله القدر. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم بلغنا ليله القدر، واجعلنا ممن اقام ذلك الشهر واعنته على الطاعه فيه، وقدمته على الطاعه فيه يا رب العالمين. ثم اما بعد احبتي، أقول المفاهيم التي ينبغي على كل مسلم أن يفعلها لإصلاح نفسه قبل ما ندخل رمضان، إلى وقفة مع النفس لإصلاح النفس، وقفة مع النفس إلى إصلاح النفس. أول وقفة جاءت كل واحدة فينا كده تصلح نفسها قبل أن يفتح الباب، والباب يفتح قريبا. رمضان لم يبقى رمضان إلا كم أيام معدودات، أيام معدودات. يعني بكره ان شاء الله يبقى بكره 24 شعبان، النهارده 23 شعبان، النهارده 23 شعبان. فيعني زي النهارده ان شاء الله كده او قبل ذلك، الله اعلم، ان شاء الله بقدر الله عز وجل، نقول اللهم انا دخلنا في ذلك الشهر الكريم. اصلاح النفس والاهتمام باصلاحها وتوجيه كل مسلم ومسلمه لاصلاح النفس نقطه لقدرك عنها في نقاط سريعه. اول نقطه يغفل عنها كثير من الناس، هذه النقطه التي يغفل عنها كثير من الناس، أن العمل الحقيقة، النقطة الأولى، أن الحقيقة التي يغفل عنها كثير من الناس أن العمل الآخرة هو الحق والدين هو الحق. العمل الآخرة، شيء ربنا سبحانه وتعالى يقول والآخرة خير وأبقى. يعني إذا كان الإنسان بيفرح بالدنيا وبجمع الدنيا وبالزيادة في الدنيا وبالتكسب في الدنيا، هو نسي أن هو الآخرة خير وأبقى. واللي بيعمل للآخرة، اللي دايما بيعمل للآخرة بيسعد في الدنيا والآخرة. اللي بيعمل للآخرة بيسعد في الدنيا والآخرة. واللي بيعمل الدنيا فقط لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. معادلة عجيبة جدا. معادلة عجيبة جدا يا بنات. إن هي الدنيا. اللي بيعمل للدنيا لا يهنأ في الدنيا ولا بيهنأ في الآخرة. واللي بيعمل للآخرة بيسعد في الدنيا وبيسعد في الآخرة. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. اللهم اسعدنا بلقياك اللهم أسعدنا برقياك، اللهم أسعدنا برقياك. النقطة الأولى هذه وهي الحقوق التي غابت عن كثير من الناس. ناس كثير يا جماعة كانت الدنيا أكبر همهم ولا مبنى عينهم. ولذلك تعرفي الإنسان سبحان الله اللي بيجمع الدنيا أو بيحب الدنيا بينهث وراء الدنيا، تجد دايما حزنه لا يكون إلا عليها. لو فاتوا حاجة منها يبقى حزين، لو فاتوا حاجة من الدنيا يبقى حزين جدا، هو عايز يجمعها. مع أن الدنيا لا تدوم لأحد، لا تدوم لأحد، وتمر الساعات والسويعات والأنفاس بأسرع مما نتصور، إن هي إلا أنفاس معدودة، نفس خارج ونفس داخل، نفس داخل ونفس خارج، وفي النهاية أنفاس معدودة. فلو يعلم الحق لكل إنسان إن حقيقة الدنيا لكان كما قال فيها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعد سبيل. لأن الغريب في الدنيا اللي هو يعلم هو جاد الدنيا الأمر هي مفيدة، إن هو هيبقى في الدنيا ضيف، كل من عليها ضيف، كل من في على الدنيا إيه؟ كل من عليها فعل. فلو عرف إن هو جاء في هذه الدار الدنيا بهدف ربنا سبحانه وتعالى بعثه في هذه الدار الدنيا لأصبح العمل، لأصبح عمله، ولا خرج من هذه الدار الدنيا وهو سعيد بلقاء الله. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم سعادة عند لقاء الله، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، وأن نضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تعرفين الغريب اللي هو إيه؟ غريب يعني مش من سكانه، مروح يعني مروح، وكلنا مروحين. دي لكن اللي بتحزن قوي على الدنيا، تحزن تبكي وقاعده كل مراقبتها للدنيا، زادت ايه ومقصد ايه في الدنيا، تجري كل همها لعبده، عبد من اجل الدنيا. لكن في حقيقه الامر هي خسران، ممكن تزيد في الدنيا، تزيد اشياء في الدنيا، لكن هي في حقيقة الأمر خسرانة. خسرانة الشيء اللي رسول الله عليه وسلم قال: أن في الدنيا كن فيها كأنك إيه؟ غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل أنتوا عارفين يعني إيه؟ واحد مسافر جالس شوية كده في مكان وراح ماشي، واحنا كده يعني أنا سبحان الله أسأل نفسي وأسألكم بحبتي، كل واحدة فينا عاشت في الدنيا كم سنة؟ صوت كان صغير أو كبير؟ هل تظن ان هي عاشت كثير؟ لا والله، قليل، ان هي الا سويعات، والباقي ايضا ان هو الا سويعات. فاللهم احسن مكثنا فيها على وجه الذي ربنا تعالى. فتقول فنقول للنفس باصبحها: يا دنيا غري غيري، يا دنيا لا ابكي عليك، يا دنيا غري غيري فلا أبكي عليك. فإن مر عليك اليوم قولي: اللهم لك الحمد. فدي بقى قلت: يا رب من علي ربي سبحانه وتعالى بذلك اليوم، زدت في إيه ذات الله، زدت في إيه وقربت من ربي إيه، والحمد لله أصلحت نيتي وأصلحت عملي وأصلحت قربي من الله عز وجل. لو رجعت نفسي كده في آخر يومك قولي: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لو فات منك اليوم وانتهى اليوم وانت لست في زياده، احسن ليه كان ده بالصالحين، ده بالصحابه رضوان الله عليهم، اليوم اللي يمر في حياتهم هم ما يكونش ذلك من في زياده من قرب الله عز وجل، ويعتبروا اليوم ده ما مرش في حياتهم، ما مرش في حياتهم، لان يوم لم يكن فيه زياده، والزياده قد منها. سمحت كم مره، استغفرت كم مره، تبت الى الله كم مره، ذكرت الله، ذكرت الله بكل انواع، انواع الذكر كثيره يا بناتي. انواع الذكر اولها قراءه القران، الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، التسبيح والتحميد والتهليل، كثره التوبه، العمل الصالح، صلاه نوافل، صلاه الفروض في وقتها طبعا ده فرض. لو اقل شيء الانسان بيعمله، اسهل شيء الانسان بيعمله في حياته حتى لو قل العمل، كثرة الذكر، عشان كده ربنا طلبوا منه بالذكر، طلب الذكر منا بكثرة كثيرا من الذاكرات، عشان كده طلبوا منا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. عاهدي لسانك أن يكون دائما راطبا بذكر الله. استغل لسانك، خلي لسانك دائما. لو تركت لنفسك لحظات من غير ما تكون في ذكر الله عز وجل، هتلاقي نفسك انشغل بالباطل. تقعدي تفكري في حالك، في أمر مضايقك، في كلمة قالت لك، في مظلمة حصلت لك، في شيء ناقص في حياتك، في شيء راح من عندك من الدنيا. لكن لو كنت في ذكر وانشغال بالله على طول دايما، سبحان الله الحمد لله، لو كنت في ذلك الأمر في ذكر دائم لن تجدي إلا تشرح صوتك. أنا بذكر الله بتطمئن القلب، ذكر الله بتطمئن بالقلب، وإذا اطمئن قلبك انشغل قلبك بما هو نافع، وإذا انشغل فكرك بالآخر لم ينشغل، لن تشغلي بالأبد بالانشراح. ولذلك دائما الإنسان اللي تلاقيه قاعد كريم كده، تعرفي إن في القلب أشد، لكن القلب لما يكون شرح دائما. البعض يقول أنا كئيب أنا كئيب أنا كئيب أنا كئيب، أو نقول بالشيطان الرجيم من الكئيب، اللهم اشرح صدرنا يا رب العالمين. خلي الذكر يشرح الصدر، لكن لما تيجي تقول سبحان الله يا معلم، لما تيجي تقول مع حد يقول لك أنا كئيب أنا كئيب، يحصل لك إيه؟ عدوى، تيجي لك عدوى. سبحان الله، كأن الأرض في ناس سبحانها ربنا من عليهم بنعم، مفيش هم كده يعني. سبحان الله، ازاي ربنا سبحانه بيقول انا بذكر الله تطمئن؟ ازاي نحن بنقول انا بذكر الله تطمئن القلوب، واحنا نقول واطمئنان القلب يظهر على انشراح الوجه والصدر، وانت تقولي سبحان الله طول ما تقولي انت كويسه، طول كئيبه ألا تنقل هذه الكآبة مرض. نسأل الله لنا العفو والعافية، إن الإنسان دائما خاصة الإنسان عنده الحمد لله والشكر لله، حتى لو كان ربنا سبحانه وتعالى مبتليه، نقول يا بنيتي حبيبتي بالله، إن كان أخذ فقد أعطى. لو ربنا امتحنا في شيء، إذا كان أخذ فقد أعطى، ربنا سبحانه وتعالى امتحنك في شيء معين بس أعطيك الباقي، من عليك الباقي؟ احمد ربنا على الباقي عشان يدوم، بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. لذلك هذه النقطة الأولى لإصلاح أنفسنا، إصلاح النفس، وهي الحقيقة التي يغفل عنها الناس، أن العمل الآخر هو هذا العمل هو الحقيقة ودونه غير ذلك. النقطة الثانية وهي نصيحة، النصيحة لأهل الصلاح، وهي أهل الصلاح أو الصالحين قلة اهتمامهم بما يهتم به الناس. الصالحين لا يهتموا بما يهتم به كثير من الناس. كثير من الناس يهتم بإيه؟ بالأكل والدنيا والشرب اللي حواليها، وفلان جاب وفلان دخل وفلان خرج وفلان زادت وفلان يعني. لكن أهل الصلاح مهتمين بنفسك، دائما بتجد نفسك مقصرة في ذات الله، فتقول يا ربي أنا النهاردة عايز أستغفر شوية كتير، عايز أكتر، عايز أصلي فروضي، عايز أخذ ورد من القرآن، أنا ما فتحتش النهاردة المصحف إلا ما قرأتش إلا سورة أو سورتين أو كذا. يبقى هو ذلك نصيحة الصالحين قلة الهم بما يهتم به الناس، لأن الناس بيهتموا بإيه؟ بملخصها بالدنيا، فتهتم الناس بالدنيا تهتمي أنت بإيه؟ النقطة الثالثة في إصلاح نفسك، كل واحد فينا بيتكلم كلام عشان إيه؟ عايزين نصلح أنفسنا قبل ما ندخل على الشهر الكريم، عسى الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب رحمته في هذا الشهر. النقطة الثالثة في إصلاح نفسك، غاية الناس في الدنيا طرد الهم. يعني كل مقصودي، كل ما يتمنى الناس في الدنيا هو إيه؟ طرد الهم. في حد عايز يبقى مهموم؟ لا، غاية الناس في الدنيا طرد الهموم، والطريق إلى طرد الهموم هو الإقبال على الله، مش طريق تاني بالنسبة. لا يوجد طريق أبدا يطرد الهموم من نفسك إلا الإقبال على الله بحق. يعني ممكن جدا الإنسان يبقى ماسك المصحف كده لكن عقله قاعد شغال، يبقى أنت مش مركزة، يبقى أنت مش مقبلة بجد. لكن لو عايزة الحقيقة اللي هي طرد الهموم اللي عندك، انشغلي بالقرآن. القرآن فيه علاج كل شيء، لو عندك بلاء عندك أسباب، أسباب صابر رابط، اتقوا الله لعلكم تفلحون، ربط الفلاح بالصبر. لو انك سبحان الله عندك بلاء شديد، نقص من الأموال أو الأنفس والثمرات يقول لك طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول لك اتصل واصبري. فانت يجي لك يوم يقول أين الصابرون؟ فين الصابرون؟ أنتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مش قادرة تنتظر الوقت البسيط ده إلا هتعيشي في الدنيا. فانت لو عشتي في الدنيا مش هتعيشي أكتر من 70-80 سنة، هتعيشي 100 سنة. الشوية الأخرين في 100 سنة دول بيبقى الواحد يعني أنتم عارفين. ف يعني ربنا يدينا ويديك العافية يا رب العالمين. يعني بقول لك هي المسألة سويعد. عشان كده اضطرني اضطرني من الطريق الوحيد لطلب الهموم في حياتك يكون نقول النقطة الثالثة غاية الناس في الدنيا طلب الهموم. مفيش إنسان لو سألتيه يقول لك الهموم مش سعيد. بس الناس بتختلف في البحث عن طرق السعادة. بعض الناس تظن أن طرق السعادة في إيه؟ في المال. وبعدها يظن أنه في البنات في الأولاد. وبعدها تجي البنت مثلا صغيرة تقول لي في الجواز، وتجي بعد الجواز تصرخ بعد الجواز يا بنتي انت كنت من الاول بس الصغيرين دول مش عايزه اخوفهم طبعا يعني. طب سبحان الله، يعني اذا برضه كله في كل السعاده الدنيويه فيها حاجه. المال هيحتاج الى تعب وجهد، الولاد عايزين تربيه وعايزين منها وصبر وصبر وكذا، الزوج عايز سبحان الله انك تقومي بالامر ما تفتكريش ان هو لا ده في امر شديد جدا ده يا ابواب الجنه يا ابواب النار نسال الله العفو والعافيه. يعني كل شيء إما الطريق الأوحد اللي هو صريح اللي هو سعادة خالصة والطريق إلى الله عز وجل اللي هي النقطة التي الرابعة، وهي النظر في الدنيا، النظر في الدنيا إلى من هو أقل منك. دائما لما ننظر في الدنيا لمن هو أقل منا بصي الواحد عنده رزق بالنسبة للرزق بالنسبة للدنيا، ما احنا قلنا ما دام الدنيا النظر في الدنيا يبقى خلاص في الدنيا، النظر في الدنيا لما هو أقل منك. تبصي الواحد سبحانك يا رب العالمين، واحد شاف واحد مثلا ماشي حافي، هو ماشي حافي يعني قاعد يندب حظه يقول ما عنديش وفقير مش لاقي شوية، ولا واحد اللي رجله مقطوعة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يعني لو انت نقصك نعمة في ناس نقصها أكتر منك، حمدي ربي على اللي انت عندك، لأن ربنا لما بيعطي العبد شيء بيعطيه له باختياره وبعلمه وبحكمته وبرحمته. لما بديك شيء كوني على ثقة اللي بيدولي برحمته وحكمته وبعدله، يعني بيعطيك أفضل شيء ويرضى من العبد الرضا عن هذا الشيء. هو راضي عنك لو أنت جالك الأمر ده وأنت راضي عنه. ممكن يكون الشيء ده عند ناس تانيين أكتر منك، لكن هو في المعادلة دي عطيك شيء تاني أكتر من الناس اللي هم أكتر منك. تحمدي ربنا لان انت قاعده تبصي لنفسك، ما عندكيش ولاد يا عيني، يقول لك عنده ولاد ما تعرفيش اللي عنده ولاد ده ابنه عامل فيه ايه، ما عندكيش زوج ما اعرفش ايه ما تعرفيش برضه ايه، ما عندكيش مال ما تعرفيش اللي عنده مال عندي ايه. ارضي بالقسمه، ارضي بالقسمه، ارضي بالقسمه حتى يرضيكي. وتبكري رضي الله عنهم ورضوا عنك، تقولي طول الشهر ده عشان ربنا يغسلك، تقولي وانت راضي عن ربك، تقولي الشهر ده وانت عندك رضا، قلبك مغسول، قلبك مغسول بالرضا. ولا تنسي قول ربي رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي الله عنه ورضوا عن اهل الرضا، ربنا رضي عنهم. ولذلك اهل الرضا يرضوا بكل قسمه ربنا اداهم لك، ينظر لما اعطاه ربي اهل الرضا هكذا يقول اكمل ما يمكن ولك الحمد يا رب العالمين. ده لو كان اداني حاجه ثانيه غير دي ما كنتش كده. يعني دايما ينظروا حتى للبلاء من الله أنه نعمة العظيم، هم دول أهل الرضا. لكن أهل عدم الرضا والسخط ينظر لكل نعمة بعين السخط، ما تعودوش الرضا فسخطوا، سخطوا على عطاء الله ونعم الله. لذلك نقول النظر للدنيا من هو أقل منك، أنت قافلة بيتك وقافلة عليك بيتك ودايما سبحان الله تقول دايما أولاد أنا في البيت طايحة في الولاد برضه وزعلانة ليه يا بنتي؟ اتخنق مخلوقة. قول لها اتقي الله في الخنقة اللي جاية لك على طول دي، اتقي الله، اتقي الله وبصي لنعم حواليك في بيتك او بنعم ربي عليك احمد ربنا، بدل ما تنشغل بالحمد تطيح في الولاد ضرب وفاكرة ان هم يعني ده حوالي ناس كتير على فكرة عدم الرضا ده اسمه عدم الرضا، لانه لما ينظر الى غيره مش لاقي سبحان الله عجبتني ولو كانت صحيحة او غير صحيحة لكن عجبتني جدا. واحد في العيد الناس بتاكل لحمه كتير جدا يعني، الناس قاعده تاكل لحمه وداخل على مراته بكل نابل، عارفين بكل نابل؟ عارفين بعدين بكل مش عارفه والله. طيب داخل بكل نابل وبعدين جميل، ده جميل جدا يعني صح، داخل بكل نابل. فمامته طبعا بصت كده بكل نابل، الناس بتاكل لحمه، ده كتر خيرها انها ما عملتش حاجه يعني. فراحت فقعد يكبر ويقول نمت ومراته بقى ايه ويعملوا ايه بقى في القشر يعني، يرموا من الشباك. وطبعا مش راضيين، مش راضيه عن اللي جابولها ده. فالمهم نزل زوجها، هي سقطت طبعا، كل الناس بتاكل لحمه. فنزل وهو نزل يعني خرج من بيته، لقى راجل قاعد تحت البيت فلان يلم القشر ويسحب من التراب، يقول اللهم لك الحمد نعمه نعمه جدا من فوق. يعني اللي انت شايفاه ده قليل عند ناس ثانيه كبيره قوي. اين الرضا؟ فين الرضا؟ يا اهل السخط اين الرضا؟ فين اللي هيلقى الله رضي الله عنه ورضوا عنه؟ فين اللي يقول اللهم نسالك الرضا بعد القضاء؟ رضا العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك غير الرجاء المضرك ولا فكره مضيمه. مش شوق لقائك يا رب، ومش هنشتاق للقاء عشان نرى وجهك، لازم وجه ربي لازم نكون عملنا لهذا اللقاء، لان الاستعداد الامر ده عايز ايه؟ الاستعداد لاي شيء. الجنه حتى في مكانه الحبه، الصبر على البلاء، والرضا في العطاء، الشكر. وإذا الانسان يكون دايما شاكر حامل راضي في كل موضع من المواضع، في كل موضوع من المواضع، لو لقيت نفسك نقصت شيء او حاجه حصلت تقول اللهم انا بحب، اكيد كان في حاجه كنت تحصل بس ربنا قدر لو ما شاء فعله. لما اكد ربنا سبحانه وتعالى ان ينزل علينا هذا الامر يبقى اخف ما يمكن من ايه؟ لانه لطيف بعباده. لو عرفت اسم ربي لطيف لرضيتي بعطائي. لكن اين الشاكرون؟ فين اللي بيشكر نعمه ربي؟ فين؟ عشان كده ربنا قال فيه وقليل يبحث عبادته. وقليل ليه طبعا قليل؟ لان لو جيت وانت عبد نعمه الله ده محسوب. نعم انت عندك بلاء في البيت مثلا، قلت اي حاجه بلاء في البيت عندك، لكن في جسمك ما فيش ولا نعمه، ما عندكش نعمه. نعمه ماشيه على رجليك، ونعمه بتطرد عينيك، ونعمه بتسمعي الاذن، ونعمه بتحطي ايديك وتاكلي بقك بنفسك، ونعمه ما فيش اجهزه داخله فيك ولا طالعه من قلبك، ونعمه ان انت بتفكري بعقلك، ونعمة ان انت بتقدري تنامي، ونعمة ان انت بتستيقظي، ونعمة ان من عليك باهل صلاح، ونعمة انك بتحب القران، ونعمة ان خلقك مسلمة، ونعمة انك حبب اليك الايمان. لا يا احبائي وكفى بالاسلام معنا، علشان كده نقول اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام، ولك الحمد على نعمة القران، ولك الحمد على نعمة الايمان، ولك الحمد على نعمة النار. واحنا كده والله عندي بقى اقول لهم عندي، لا عندك والله عندي، بس احنا دايما ما نفتكرش ان احنا نرى من قرن مثلا غير ما عندنا، رب اللي عندنا الحمد لله على نعمه الايمان، الحمد لله على نعمه الايمان والاهل والولد والصحبه والوالدين، كل دي نعم؟ دي نعم كثير. الحمد لله يا ربي على ما انعمت علينا في قديم او حديث او حاضر شايفينه او غائب مش شايفينه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا كما تحب ان ترضى. من احنا يا رب الواحد بيصحى من النوم كده يستيقظ من النوم مثلا عايز يقوم يصلي ولا على الفجر ولا كذا، واللي بيطلب ربي هو اللي بيقصد ربي سبحانه وتعالى. نعم ليه لسه مكشره؟ ليه مكشره؟ يعني مفيش نعم خالص عندنا؟ الحمد لله. ايوه الحمد لله. اقول يا احبتي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما امننت علينا بنعم فرضنا، كما امننت علينا بفرضنا. ازرع الرضا في قلوبنا، ازرع الرضا في قلوبنا يا رب العالمين. هذه الثالثه النظر في الدنيا لمن هو اقل منك حتى ترضي، حتى ترضي. دايما الانسان لما يوصل حد اعلى منه في الدنيا بيبقى ايمانه ضعيف، دي عندها وانا ما عنديش، دي اخذت وانا ما اخذتش، دي عندها اكتر منه. والنظر في الاخره لمن هو اعلى منه. شوفي مين قاعد يجتهد في القرب وقولي كده رب سبحانه وتعالى أنعم علي بالقرب منك رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك، لا تبذل نفسك، لا تبذل نفسك إلا في هم الآخرة، لأن باذل النفس في عرض الدنيا لا تبذل نفسك، ما تجهديش نفسك يعني، لا تبذل نفسك يعني باللغة الفصحى أقولها لكم بالأسهل، لا تجهدي نفسك في هم الدنيا، لأن باذل النفس أو هالك النفس في عرض الدنيا كبائع الياقوت للحصى. كبائع سمعتوها فهمتوها كتبتوها ولا عدها لكم؟ طيب، لا تبذلي نفسك أو لا تهلكي نفسك في جمع الدنيا، لأن باذل النفس في الدنيا أو في عرض الدنيا ولو جمع الدنيا بأكملها كبائع الياقوت بالحصى. واحد عنده يقول يعني باع اللي هي الآخرة الثمينة بالدنيا الإيه؟ بالحصى الزهيدة. فالعاقل، فالعاقل لا يرى نفسه إلا العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة. يعني العاقل فعلا يقول يا رب ترزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. ولذلك النقطة التي تلي ذلك، حتى تصبحي نفسك، ترك كثرة المبالاة بكلام الناس ومدحهم أو ذمهم. ترك المبالاة بكثرة بكلام الناس والنظر في مدحهم أو ذمهم، وأن تجعل مبالاتك كلها بخالقك وبكلام القرآن وبمراقبتك. يعني بمعنى اخرجي من الدنيا وانت بتراقبي كوني في الدنيا، لما تشوفي كلام اللي بتقولي المبالاه بالناس وكلامهم، مش هتنتهي من كلام الناس، مش هتنتهي من احوال الناس واختلاف احوال الناس. لو قعدتي تركزي مع الناس مع الناس مع الناس، الامر كله هتنتهي ايه؟ هتتعبي، ولذلك هتبقى فيه افلاس شديد في حياتك. طب تعمل ايه؟ ترك المبالاه بكلام الناس وبالناس ونظر الناس ليكي يا مدح يا ذنب، النهارده بيحكموك هيذموك. واهتمي بالخالق وبكلامه وبمراقبته، وكفى بذلك نعم. تيجي مثلا واحده تقول مثلا تسلط عليها نفسها، تقعد تقول ايه؟ دي الناس بتقول عليا كذا، ده فلان بيقول عليا كذا، ده فلانه قالت لي كذا، ده فلانه قالت لي كذا. هتجي نفسك لو خرجتي، لو عشتي في الامر ده، هتبقى حياه سوداء، هتبقى سوداء فعلا. ليه؟ لانك مش هتخلصي، مش هتخلصي، لان الناس في الدنيا كتير، ناس خلصتي من حد من الدنيا. طب تعمل ايه؟ علاج ايه؟ اهتمي برب الناس بكلام وبكلام رب الناس وبمراقبة رب الناس. وإذا اهتميتي برب الناس، تأكدي إن ده الحل الوحيد في العلاج، في علاج الأمر التي يتعزك مع الناس، هو ده الحل الوحيد. لكن إنسانة مثلا، في بعض الناس تقول دايما تراقب فلان، قال فلان، عادل فلان، بصيت لي كذا فلان، عمل شيء كذا فلان، أقول لها اهتمي بالقرآن، اهتمي بكلام ربك. لو انشغلتي بكلام ربك سبحانه وتعالى، هتجدي كل الأمور بتافهة، مش هتفكري فيها إن شاء الله. والعكس، هيحول هذا الامر الى عفو وصفح. تحسي نفسك ان انت عندك قدره على العفو والصفح، لانك مش منشغله الا بكلام رب الناس. النقطه التي تلي ذلك لاصلاح النفس، دراسه معنى الرياء وخطره على النفس. دراسه ان الانسان يدرس الرياء ويعرف خطره على النفس. من كلمه رياء، معنى رياء ايه يا بنات؟ الرياء من الايه؟ من الرؤيه، مش كده؟ يعني كأنك بالظبط كده، يراؤون من الناس ولا ايه؟ يعني ايه يراؤون الناس؟ اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، يراؤوا الناس انهم بيصلوا، لكن ممكن ما يكونش بيصلوا. يعني بالظبط كانه بيراؤوا الناس، بيتزين بالملخص، بيتزين للناس. ولما يكون بيني وبين ربه برب يعني يبقى مفيش ابدا. ولذلك نقول يوري الناس شيء لكن هو باطنه ايه؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. دراسة معنى الرياء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرياء قال إيه؟ لما قال قال الشرك الخفي كدليل النملة. اسمعوا النملة دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء بإنه مثلا كدليلنا بيعمل الأمر ده عشان مثلا إيه؟ واحدة مثلا قاعدة تعمل كده عشان توري اللي قدامها إن هي بتعمل خير وكذا. أنت بتعملي بقى للناس مش لربنا، لكن لو بتعمليه لربك هيكون الأمر مختلف تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، مش الشرك الأكبر. لأن الحمد لله والشكر لله اللي بيدخل في أمة محمد لا يتخذ الله ندا، يعني قصدي ما بيعملش مثلا إلا لما تكون إنسان أخلص، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيخرجش منها. أما الشرك عشان كده الشرك اللي هو الخفي اللي هو الأصل اللي هو الرياء، قال أخوف ما أخاف عليكم، اللي هو الشرك الخفي الأصغر. وقال وسماه ان هو كايه؟ قال كدبيب الايه؟ نعم؟ لا لا، قال كدبيب ان قال يعني فتجدي انه هل تسمع يعني يدخل قلبك وانت مش شاعره بيه، نسأل اللهم سلم تمام. فدراسه معنى الرياء وخطر دراسه وخطر الرياء على الاعمال، لانه طبعا الرياء يحدث الايه؟ اغنى، قال ربي اغنى الاغنياء عن ايه؟ ان يشرح به. النقطة الأخرى عشان تصليح عملك لازم تعرفي الإخلاص وجوانبه، يعني ممكن الإخلاص يكون في إيه وفي إيه وفي إيه وفي إيه وفي إيه، وجوانب الإخلاص وإزاي تطبقيه في حياتك وإزاي تستمر عليه. دايما الإنسان المخلص ما بيتلونش، بيبقى مخلص مع الله، ثابت ماشي على الطريق المستقيم، هو كده مخلص. إنما الإنسان اللي مش مخلص لله يبقى دايما عمله لمين؟ للناس. المخلص لكلمة الإخلاص أن يجعل كل أعماله خالصة من كل شيء إلا تكون شتاتهم الناس، يعني بمعنى كل العمل بتعمليه خالص خالص لله عز وجل. جدي صدقة، لو جيت أديك الصدقة دي وقلت إيه؟ أصل أحرموني خلاص حبيبتي ما أصبحتش مخلصة، فاضطريت أدفع. هتروح مثلا هتروح تعمل مثلا رايحه تعمل زياره لحد رايح صله رحم، طب انت رايحه ليه صله الرحم؟ لازم هنا النيه بقى، هي دي النيه الاخلاص، يعني النيه يا بنتي. انت رايحه لصله رحمك، رايحه بر امك، رايحه ليه؟ لا عشان سبحان الله، علشان عشان بس الناس، عشان الناس ما تتكلمش. الناس يعني انت خايفه عشان الناس مش خايفه عشان رب الناس؟ لا ده انت حبيبتي كده أمر الأمر أصلا. الإخلاص إنك تعملي العمل خالص لله عز وجل، وهو سر ده يعلمه الله عز وجل. بص تلاقيك مثلا ذلك قال لك إن الصيام، عشان كده الصيام ربي سبحانه وتعالى قال في أما سر فإنه لي وأنا أعز به، لأن الصيام بيديك بينك وبين ربنا. تبقي في بيتك عندك مية وعندك شرابك وعندك طعامك وعندك كل شيء، قدامك ثلاجتك قدامك مطبخ كل شيء، لكن ما بتجربيش. أنت رقيبة على نفسك أمام الله عز وجل، لكن سبحان الله ذكر خالص الصيام ده قال لك أما أنا صمت فإنه لي وأنا أجزي به. إذا طب هو الإخلاص في مجالين، كل عمل صالح لابد أن تكون نية الإخلاص فيها. بمعنى قال لك أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول من يصعر به النار ثلاثة، بعدين الثلاثة دول أعظم مرتبة عند الله عز وجل. طب هما مين يا رسول الله؟ الشهيد وعالم وايه ومتصدق، شهيد مجاهد يعني وعالم ومتصدق. طب انت الشهيد، لا ده انت خرجت عشان الناس يقول انت ايه؟ ان انت يعني شجاع، خدت الناس عايزه تقولك خلاص نصيبك كده. طب وقد قيل طب وانت العالم؟ لا ده انت عشان يقول لك عالم، لكن ما كانش الامر لله. برضه بصعر أول ثلاثة، الله سلم، الله يسلم، ربي يسلم، ربي يسلم. وأما الثالث متصدق، برصص الناس كده قدامه، لا إيه خد وأنت طب إيه؟ قال ده أنت عشان يقولوا بقى شوفوا ده فلان ده إزاي محسن متصدق، خدته اللي خدته في الدنيا. أول ما سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه ثلاثة تصل الإخلاص؟ إذن كل أعمالنا يحتاج الإخلاص كل عام. ولذلك إذا عملتي عملك كوني على ثقة ان عمل ده لابد ان نشرحه. ديوانين. ديوانين يعني ايه؟ انا بعمل العمل. مثلا هصلي. انا قايمة اصلي. اصلي لان قومي صلي. قومي صلي. ماشي قايمة اهو. خلاص خلاص. ده انت قايمة غصب عنك. يعني قايمة غصب عنك. لكن لو كان لله عز وجل كوني كوني كده لله عز وجل. طب هتعملي صلاتك ازاي؟ يا ترى هتعمليها كما كان صلوا كما رايتهم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بتعمليها زي ما اني وانا وجدنا ابانا على امنا؟ لا يعني هنعملها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وهنعملها مخلصا. اذا عشان يقبل عملك الصالح لازم يكون في شرطين، الاخلاص وهي النيه. لمن العمل ده؟ لمين؟ كل عمل في حياتك اسالي نفسك لمن العمل ده عملته ليه؟ لمن؟ غيرت ليه كده؟ لمن؟ لله. امضي وجرت عليه عمل خاص. وكيف؟ يعني زي ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم ازاي هنا ينشر بالوليمة. لمن؟ هي النية. وكيف؟ هي المتابعة. عشان كده اي عمل بتعمليه لازم يكون الشرطين دول عشان يقبل، لازم يقبل كده. ما تقوليش طبعا اعمل زي ما انا عايزة بقى، واحدة مثلا اتوضى زي ما انا عايزة، ما هي خلاص اتوضى زي ما لا لا لا. عمل صالح له شرطين، أولهم الإخلاص لله والمتابعة. المتابعة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ربي لكي يعلمنا نعمل زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الذي يلي ذلك والمفروض أننا نصبح قبل ندخل هذا الشهر الكريم دراسة معنى الإخلاص ده في كل قريبنا، من صلاة ومن صوم ومن صدقة ومن إفطار صائم ومن كلمة طيبة ومن ذكر ومن قيام ليل. كل الحاجات دي ما تقوليش انا رايحه اقوم قيام الليل مع الستات صحباتي او كذا او كذا ليه؟ اهو اتسلى. لا لا خليك على بيتك الله يرضى عليك. لا شوفي نيتك ايه؟ اصلحيها علشان تبقى نيتك اخلاص لله. كل طاعه في حياتك لازم النيه تستحضر. حتى وانت بتقراي القران، حتى وانت بتحفظي القران، وانت جالسه معلمه القران، وانت جالسه تتعلمي القران، كل عمل يرفعك ربي ليه؟ أن يشتري فيها دين اللي احنا قلنا فيهم اللي هم الاثنين اللي احنا ذكرناهم، اللي هي النية الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تري ذلك في إصلاحنا قبل دخول شهر رمضان وهي علاج أمراض النفوس. علاج أمراض النفوس، الواحد بقى يعاني بقى نفسه من كل شيء. من أمراض النفوس زي إيه بنات؟ عظمها الكبر، الحقد، الغيرة، الحسد، الضغينة، كل دي أمراض القلب مبرره. الغرور، التشفي، الشماتة، الظلم، كل دي أمراض شديدة على القلب بتسوده والعياذ بالله. خذي رمضان وانت الأمراض دي كلها مش في عندك مرض، لا ظلم ولا تشفي ولا حقد ولا شماتة ولا ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا غيره ولا شماتة ولا بغض. كل قلبك قلب نعم ولا كذب، لسان بقى لجوارح طبعا. دي يعني ادخلي رمضان انت منظفة. كل الأمر ده اللي هي أمراض النفوس. أمراض النفوس أسأل ربي أن يشفينا جميعا من كل مرض من أمراض النفوس. من أمراض النفوس الشديدة بنات الحقد على الناس، التي حاقدة قلبك حاقد فلانة، التي حاقدة على فلانة، قال لها كده في طب ايه ليه كده؟ ليه حاقدة مثلا على فلانة دي؟ تقول لك ايه؟ لله في لله كده، لا لا لا لا كده ابدا. تقول لك انا متغاظي من فلانة، حاقدة على فلانة كده، لله في لله لا ابدا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى العبد الا من اتى بعد قلب سليم. اللهم انظفني واياك السلام عليكم. نقول علاج النفوس انا بحبك بقى يا ربي اشهدك زي ابو ضنبل ده اللي كان قال تصدقت بقى بنفسي وعرضي واتى النبي وما عندوش مال يتصدق، وياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منكم تصدق الليله بعرضه؟ من اللي وقف كده قال له ما كانش معاه فلوس ما عندوش صدقه وقال يا ربي تصدقت بعرضي، كل من اسالي يا ربي تصدقت عليه بيه. فجاء بقى يسال النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي قال كده النهارده؟ ما يعرفش رسول الله. قال له من؟ انا يا ابو ضنبل. قال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد قبل الله اليوم صدقتك. انت تصدقت تمام، تصدقت بمال وكده ما يعني خلاص، لكن ده تصدق بعبد ما عندوش مال، لكن انا عفاه بصدق وعفاه بإخلاص. ربي خلاص والله ربي انا خلاص مسامح بقى، انا مسامح بقى. فياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره ببشرى من الله عز وجل، ببشرى من الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى قد قبل صدقته. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخلق، ارزقنا النفوس المطمئنه، ارزقنا الادب مع الله عز وجل. اللهم ارزقني الادب، وارزقكم الادب مع الله عز وجل، علمنا الادب مع الله عز وجل. لو تعلمنا الادب مع الله احبتي لطابت لنا الحياه، الادب مع الله بخلقه ومن الورع ومن التذكر ومن الخشيه ومن الاخبات ومن الانشغال بالله عز وجل ومن التوكل ومن الرضا ومن الاخبات ومن الخشوع ومن الشكر ومن الصبر. كل ده الادب مع الله. اللهم ارزقني واياكم الادب مع الله. لا طابت حياه، لا طابت حياه انسان الا اذا عرف الادب مع الله عز وجل. نقول النقطه التي تري ذلك في اصلاح انفسنا قبل هذا الشهر الكريم، الحذر، كل الحذر من الانس بالمعاصي، الحذر كل الحذر من الانس بالمعاصي. الانسان يالف معصيه ويكون ايه يتمتع بالمعصيه او يقبل على هذه المعصيه. النقطة التي تلي ذلك تدريب النفس على هذه الأخلاق الحميدة وأعظمها التصبر والتحلم. محتاج يا إما نصبر يا إما نكون عندنا الصبر يا إما نتصبر، لأن الصبر بإيه؟ بالتصبر. والحلم ما عندكيش حلم، يعني ممكن ما تكونش كده صفة ربنا خلقها فيكي، لان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لاحد الصحابه، قال له كان فيك ايه، قال له في يعني خصلتين يحبهم الله ورسوله ايه هما، قال له الحلم والامانه، قال له هما كده يعني مكتسبه ام جبلت على اجبلت عليها رسول الله ان هي مكتسبه، قال له بل جبلت عليها. يعني ايه جبلت عليها؟ يعني ربنا خلقك فطره كده عندك حلم، يا رب ترزقنا ان يكون كده، يكون ربنا خلقك كده عندك حلم. واحدة تانية ما عندهاش حلم، عندها ايه بقى يعني؟ نعم؟ فلا تزكوا انفسكم الله اعلم بلا تقوى. لكن ما عندكيش حلم مثلا، او يعني كل الامور بتضايقك وكل شيء عندك صعب وكده، يبقى ما دام ما عندكيش حلم تعملي ايه بقى؟ حاول بقى تحلم بقى. ما عندكيش صبر، تقولي ما عنديش صبر ابدا. يعني ما انا ما عنديش، واحد يقول مثلا انا ما عنديش صبر لكذا، قول لها تصبري، عشان الصبر بالتصبر والحلم بايه؟ التحلم. كما يقول النبي كما علمنا كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما صححه النبي. نقول الحذر، التدريب على حسن الخلق، ادرب نفسي على ندرب انفسنا على حسن الخلق قبل ما ندخل هذا الشهر الكريم. نقول كيف نحقق ايضا طهاره قلوبنا للناس؟ نتعلم كيف نحقق طهاره قلوبنا للناس. يعني بقى طهر قلبي بقى، ما احمله للناس من ضيق او متضايقه من كذا او كذا، ربنا يطهر قلوبنا بذلك الامر. كيف اطهر لساني؟ كيف اطهر لساني من الكذب؟ كيف اطهر لساني من الكذب؟ كيف اعود نفسي على البكاء من خشيه الله وهي سمت الصالحين؟ كيف اعود نفسي من الان على غض الصر على بغض البصر وحب جميع الجوارح؟ كيف أتذكر من الآن أن إهمال ساعة يفسد رياضة سنة؟ قيل ذلك، إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. يعني إيه؟ تيجي الإنسان يبقى عنده فطور وعنده مثلا، إنسان كان عنده يعني همة وبعدين يبتدي يهمل، يقول في ذلك أهل العلم إهمال ساعة يفسد رياضة نفسه سنة. شايفين؟ لما يبتدي يغفل ويهمل نفسه في التذكر وفي الإقبال على الله عز وجل، لو ساعة يبقى كأنه تأخر إيه؟ سنة. قيل إهمال ساعة يفسد رياضة سنة، يعني كأنه لما يهمل نفسه بالتزكية بالتقرب إلى الله ساعة كأنه ضيع سنة من عمره. حسن الظن، فليعود نفسي على حسن الظن. إزاي نعود أنفسنا على حسن الظن بالله؟ نعم. حسن الظن، ازاي نعود نفسنا على حسن الظن بالله؟ زي بقول لكم يا بنات، حسن الظن بالله، جالك مثلا امتحان، احسني الظن بربك لما تيجي تشوف اي مساله في مسائل حياتك كوني على ثقه من الذي قدر هذه المساله ومن والله عز وجل. فاحسني الظن بالله عز وجل ان ما قدر ربي سبحانه وتعالى هذه المساله الا لخير لا يعلم الا الله عز وجل. عشان كده تحسين الظن، حسين الظن. ذلك نقول ايضا الانسان يحسن من احسن الظن احسن العمل. حسن ظنك بربك يحسن عملك. زي على سبيل المثال بعض الناس تقول ايه لما تيجي على معاصي تقول ايه رب غفور رحيم، يعني غفور رحيم هيغفر لك معاصيك. نعم، بس إن اني لغفر لمن تاب وامن وعمل. قال لي من غفار بلغت مغفرته لاهل التوبه والعمل الصالح والاقبال على الله. وقال اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب. اذا المساله الاثنين مع بعض. لكن من وسعت رحمتك فسأكتبها لمن؟ وسعت رحمتك فسأكتبها لمن؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة. يعني إذا المسألة تكتب لمن الرحمة دي؟ رحمته العامة لكل الناس، يأكل الكافر وأكل المؤمن وأكل العاصي ويعطي هذا ويعطي هذا ويرفع ذات الدنيا. لكن الرحمة الخاصة للمتقين الذين يؤتون الزكاة وذكر ربي في كتابه الكريم. ولذلك حسن الظن بالله، ونقول من احسن الظن احسن العمل. كل ما تحسن ظنك ربنا يغفر لك. لازم لازم تسجد وتقترب، لازم تزدادي طاعه، تزدادي طاعه، تزدادي قرب من الله عز وجل. حسن الظن بالله عز وجل، انا عند حسن ظن عبدي بي. يعني بتعملي بس بتعملي عندك وعندك رجاء في الله عز وجل. بتعملي وعندك رجاء في الله عز وجل، بس شرط انك بتعملي، مش ما بتعمليش وعندك برضه رجاء في الله عز وجل. لأن ذلك سبحان الله العمل يعطيك الرجاء، تعملي وترجي رحمته. لكن سبحان الله ما تعمليش وترجي رحمته يسمي العلماء ذلك الأمر غرورا وتواب. الحذر من النقطة التي تاري ذلك في إصلاح النفس، الحذر كل الحذر من حمولية المال، الحذر كل المال من حمولية المال، والحذر كل الحذر من ضياع كل الوقت في جمعه، والحذر كل الحذر من ضياع الوقت في جمعه. فلنتعلم من الآن كمان من ضمن الأشياء التي نصرح بها نفسنا وإحنا داخلين على أبواب هذا الشهر الكريم، أن الصدقة تطفئ غضب الرب. يعني تذهب الإيه؟ الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر وذكر. فعلينا نقطة أخرى، علينا أن نتعلم في إصلاح النفس أن صلاة الليل حصن من الزلل، أن صلاة الليل حصن من الزلل. وأن المخالطة مع الناس تكون نافعة إذا كانت في خير، وأن الأخلاق المحرمة من كبر أو فحش أو خيانة أو كذب أو سوء والتجسس وكل شيء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه، هذه أخلاق محرمة حرمها ربي سبحانه وتعالى على لسان في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول في ذلك الأمر يمكن فيه نقاط أخرى بس ده مضمون ما وردت أن أصلح لي أنفسنا اليوم. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم إصلاح النفس، وأن يرزقنا العمل الذي يتقبله ربي سبحانه وتعالى عنا. نقرأ كده إن شاء الله بإذن الله بقيت سورة مريم. احنا وقفنا في الأسبوع الماضي بين السبت قراءة يا بنات ولا قراءة كلا؟ مريم أربعة وستين قرأناها مش كده؟ قرأناها؟ لم نقرأها. الآية 64 في سورة مريم، في سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إلا بأمر ربك. إلا بأمر ربك. إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا. له ما بين أيدينا وما خلفنا. وما خلفنا وما بين ذلك. وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربنا ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. الراء الساكنة الذي قبلها مقصود تكون رقيقة. واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. أنت تقرأ أنت اصطبر بر. واصطبر بر. واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. وخلي بالكم تحقيق الكاس مش لعبة ليه ليه. واص عشان الصوت فيها ساكنة يعني فالتفخيم بتاعها ضربته ما يكونش عالي قوي. واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. فوربك لنحشرنهم والشياطين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثيا. جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة. ثم لننزعن من كل شيعة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على للرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كان على ربك حتما مقضيا مقضيا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا خير مقاما وأحسن نديا خير مقاما وأحسن وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا هم أحسن أساسا ورئيا ورئيا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وأضعف جندا الخارج وأضعف جندا اشتغل بين الضاد والعين وأضعف جندا وأضعف جندا ليس جندا جو كده لا أج وأضعف جندا وأضعف جندا ويزيد الله الذين يزوجا ويزيد الله الذين اهتدوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا خير عند ربك ثوابا وخير مردا يقول ربي في كتابي وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هنا يقول في تفسير القرآن استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في إيه؟ في يعني في الوحي نعم. فقال له إيه؟ في نزول إليه فقال له لو تأتينا أكثر مما تأتينا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه يشتاق إليه تشوقا وتوحشا لفراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن ربي سبحانه وتعالى فطره الفطرة الإيه؟ ودائما يكون الإنسان فطرته سليمة يشتاق إلى الخير فاشتاق وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق للقائه وليطمئن قلبي بنزولي فأنزل ربي سبحانه وتعالى على لساني على بالقرآن يعني بالقرآن وما نتنزل إلا الأمر بينزل بأمر من ربي سبحانه وتعالى أي ليس منا من الأمر شيء من أمرنا إلى من ولم نعصي له أمر لله سبحانه وتعالى ليس الأمر لأحد إلا لمن كما قالوا لا يعصي الملائكة ده جبريل من الملائكة ما بنرش إلا بأمر من شيء كده ربنا سيعصي سبحانه وتعالى قال في كتابه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر فيقول كأن هذا الأمر ما تنزل إلا بأمر رب كأن ده كلام ده من مين الملائكة الملائكة بيقول ما بنزلش إلا ربنا يأمرنا فالمسألة دي فيها سبحان الله لا يعصون يقول ربي لا يعصون في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لا يفعلون ما عندهم شيء فهم عباد عبيد لله عز وجل مأمورون بأمر الله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي له ربي له كل الأمور الماضية والأمور المستقبلة والأمور الحاضرة له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك في الزمان وفي المكان يعني لما نيجي نقول سبحان الله يا جماعة لما نيجي نقول إيه فإذا تبين الأمر كله لله وإننا عبيد لله عز وجل يبقى لنا من الأمر شيء أبدا لما تشوف المسألة دي الملائكة وهم يقولون له ما بين أيدينا كل الأمر قدامي وراكي بالضبط كما نقول إيه كأنه بيقول يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون تعرف دي لما تيجي تقرأ تقول كده لنفسك في أي مسألة في حياتك بتضايقك أنت كده تقول كده يا ربي تعلم ما كان وتعلم ما سيكون وتعلم يا ربي ما لم يكن لو كان كيف يكون بمعنى انت الشيء الفلاني ده ما كانكيش وكنت تتمني يجيلك لكن ربنا ما قدروش عليك لانه يعلم لو كان حصل الامر ده كان يحصل فيه انت مثلا عندك سبحانه وتعالى لا يختار للعبد الا الخير لانه عبد لانه كريم ما ومعناه ما لهم الخير ولذلك رب يختار العبد ما يصلحه خاصة إذا كان ذلك العبد عبدا تقيا تجد عبد تقي يقبل على الله عز وجل ولكن ربنا سبحانه وتعالى يختار له شيء وربما يتطير العبد من ذلك الشيء واحد صالح وعنده ابن طالح أقول لها من قدر ذلك هل أنت أفضل عند ربي من نبي الله نوح من نبي الله نوح كان عنده ولد ايه يا بني اركب معنا ولد اكبر مع الكافرين ولا عب ولا اهتم بامر النبي نوح قال له ساوي الى جبل يعصمه من الماء شوف برضه رحمه الاب مع ابنه لو كان حتى عاق لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم يا ابني اركب معانا بلاش تكون مع الكافرين. يعني انا فاهم مصلحتك اكتر يا ابني، انا عارف او يا بنتي طبعا مقصودي، انا اعرف ايه مصلحتك وايه اللي مفيش. اسمعي كلامي عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك حتى بالبر والطاعه. لا انا اعمل اللي في دماغي، لا انا سواء ولد او بنت. فلما نقص الحسنه في الانبياء، هذا نبي الله عز وجل نوح، فكان سبحان الله. لذلك نقول هنا الامر كله بيد من؟ هي بلوكم حياه ببلاك، حياه كما جئنا فيها بايه؟ هي سبحان نكد او كرب او شد او بتاع او كبد، هي كبد فعلا. ولذلك هنا لهم بين ايدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا، اي لم يكن ينساك ويهملك، يعني ما تخافش لم يهمل. يعني هو لما كانه استبطأ الرساله، كانه لما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي وفتره فقال له فانقطع عنه الوحي، فقال وما كان ربك نسيا، ربي لا يضل ولا ينسى. ما تفتكريش سبحان الله العبد لما ربنا سبحانه وتعالى يجد نفسه مثلا في شيء وعاد يدعو ربي ويدعو ويدعو ويدعو والامر ده ما بيجيلكيش ما بيعجلكيش فرجك، ان مساك ربك لا لا. لكن في امر هو اداكي دعوت، لان دعائك اذا كان سبحان الله موجبات اللي هي قبول الدعاء موجوده بفضل الله عز وجل، تتقي الله وملك حلال وكل ذلك يتقبل ربي سبحانه وتعالى. بس طرق دعوتك دي عجل لك دعوه ثانيه خير منها واحد، ولا منع عنك شر زيها واكثر منها اثنين، ولا ادخرها لك يوم الشديد، ولا ادخرها لك يوم تعز الحسنات. واحده قاعده تدعي تدعي تدعي، واحده لما تيجي سبحان الله بضعف ايمانها تقول ايه؟ ما انا بادي ما بيستجيب، لا يستجيب. هو لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان ربك نسيا، لم يكن ينساك وهملك، كما قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، اي لم يكن ينساك وهملك، بل لم يزل سبحان الله معتان بالامر مبريا لك على احسن عوائله الجميله وتدبيره. فربي يعطيك بتدبيره اجمل واكمل واحسن واعظم ما يمكن. فلا تعجل الانسان، دايما الانسان يا جماعه متعجل، ودايما الانسان عجول، دايما الانسان عايز الحاجه اللي هو عايزها بسرعه، تاتيه في الحال الحاجه اللي هي. ولذلك سبحان الله يبقى الانسان دايما عجول، عايز الحاجه يا رب يا رب يا رب، قد تؤجل او ما تشوفيش اثر، انت لم تري اثر الدعاء، لكن هو في حقيقه الامر ان شاء الله بفضل استجيب دعائك. بس الضخ او الدخر لك، بس ادعي ما تبطليش الدعاء، ما تقوليش زي الجهال يقولوا ايه ما احنا بندعي دعوت فلم يستجب. نعم فلا تتعجل. يقول رب السماوات والارض وما بينهما، من رب السماوات والارض؟ الرحمن. شوفي الحلقه الرحمن رب السماوات والارض، كلمه رب السماوات والارض ماذا تعني بنا؟ مدبرها خالقها هيتركها وملك؟ ابدا، ده خلقها ودبر لها كل امر. يمسك السماوات ان تقع الا باذنه ان تزول، يدبر كل ما في الكون، يدبر الليل، يدبر النهار، يدبر امر الخلق، يشفي مريض وسبحان الله، ويوضع مولود ويموت حي، ويرزق فقير، يؤمن فقير، يشفي مريض، يسمع دعاء، يقلل الأمر، معز هذا ويذل هذا، ويرفع البلاء عن هذا، ويخفف الألم عن هذا، ويشفي هذا، ويرفع هذا، ولا يملك غيره، لأنه رب مدبر. لازم نفهم النقطة دي يا بنات، رب السماوات والأرض خلقها، فطرها، فاطر السماوات والأرض، بكل ما فيها، السماوات بكل ما فيها، والارض بكل ما فيها. كل ارض فيها ايه؟ الناس اللي ماشيه عليها دي، والدواب اللي ماشيه عليها دي، الناس اللي ماشيه عليها دي مدبر لكل واحد فينا امر. الدواب اللي ماشيه على الارض دي، حتى النمله في جحرها مدبرناها امر. كل المخلوقات اللي بتدب على الارض هو اللي مدبرناها امر. كل الكائنات اللي في باطن البحر هو اللي مدبرناها امر. هذه الجبال الرواسي اللي على الارض هو اللي مسكها ربي سبحانه وتعالى بحكمه وعلمه وقدرته. كل ما في البحار، كل ما بين، ثم هنقول كل في الارض المعادن، لا سبحان الله. تجدي مثلا البحر لما تيجي تشوفي كيف يدبر البحر، في ايه في البحر، في البحر اسمك، في البحر معدن، في البحر سبحان، في البحر اشياء كثير جدا جدا سبحان ربي. وبعدين في البحر ما سفن، سفن كان ايه، كالجبال الراسيات، كالاعلام، يسوق الريح اليها ويحملها ويقدر لها سبحان الرزاق ذو القوة المتين. سبحان ربي. ما تزعليش على الرزق، لان الرزق ليس بيدك. ما تزعليش على امر من امور حياتك، لان امور حياتك ليست بيدك، لكن رب بيد رب، بيد رب السماوات والارض، بيد اللي خلقك وخلق السماوات والارض، بيد اللي مش ممكن ابدا هتركك وخلقك وتركك وملا. فحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون؟ فاكرين ان انت اتخلقتي وتسبتي كده؟ لا لا ابدا، ده انت اتخلقتي وسبحانه وتعالى هيرزقك، وسبحان ربي سبحانه وتعالى هو اللي هيحييك، وسبحان ربي هو اللي هيميتك، وسبحان ربي هي زمرتي هو اللي هيشفيك، وسبحان ربي اللي هتقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم الدين فتسالي ربي سبحانه وتعالى الى ان يجعلك من اهل الدرجات العلى. كما قال سيدنا، كما يقول سيدنا ابراهيم الحبان، لما ربنا سيدنا ابراهيم كان بيقول ايه يا بنات في الدعاء، خلقني فمن هداكي، مين ايه اللي تفتكر ان انت سبحان الله تعالى لما تيجي تجدي نفسك بقى كده ربنا سبحانه وتعالى حابب اليك ان انت تمسكي القران وتقراي فيه وتسعدي بيه وتتمني ان انت دايما تبقى ماسكه بيان ذكر قوي، تظني ان انت بعد انت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هداكي ومن عليك بالهدى وفتح لك ابواب الهدى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حتى ما انت ربي حق الشكر ان هو اللي فتح لك الابواب دي. لا ما فتحلكش، يعني ما كانش حب الدنيا في قلبك زي الحب الاقبال عليه. نعم يا ربي هو اللي فتح لك هذا الباب، لما المطلع الذي الا يعلم من خلق، خلقك ويعرف قلبك سليم وعرف ان طريق الهدايه هو ده الطريق التي تستحقيه، فافتح لك طريق الهدايه بحوله وقوته، لانه رب السماوات والارض، لانه خلقنا، خلقني فهو ايه؟ يهديني، والذي هو اثنين يطعمني ويسقيني. خلي بالكم يطعمني ويسقيني في كل حاجه، لما تيجي تشوفي سبحان الله واحده تيجي تقول لي ده مش عارفه مين قريبتي، خرطيم خرطيم ومش عارفه تاكل ايه، تنزل اقول لي اللهم لك الحمد يا رب، انت اللي بتنزل الاكل ده كده، وانت بتسيق، وانت اللي بتمشيه في العروق، وانت اللي بتحوله للدم، وحدك وحدك يا رب، يا رب لك الحمد يا رب، يا رب اتم علينا العافيه لحد ما نلقاك، يا رب متعنا بيها في اخر عمرنا، يا رب اجعلها الوارثه منا، يا رب اجعل عافيتنا الوارثه منا يا رب لاخر لحظه، واحنا بنتغطى بالتراب. اللهم احنا نوضع فوقنا الثرى، واحنا مدفونين في اكلامنا والثرى، اجعل العافيه هي ثوبنا، اجعل العافيه هي ثوبنا، متعنا بها الى الممات يا رب العالمين. لذلك رب السماوات يا احبابي والارض اللي خلقها ولم يتركها عبثا ولم يتركها هملا ولم يتركها بدون حساب، لانه واذا بعد كده مرضتوا ما تقدرش. لو نسأل الله لك العفو، نسأل الله لنا العفو والعافية، مرضتنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إذا امتحنتي قادر ربي يشفيك. هتبحثي وهتروحي وهتدوري على الدكاترة وهناخذ بالأسباب، وده مهم، ده سبب من الأسباب، إن شاء الله نقدر على ذلك السبب. لكن لو قدر للعبد الشفاء يشفى بحوله وقوته، لكن إذا لم يقدر العبد لتغم على كل البشر شفائه، ولا يكون شفائه اللي عند من رب. إذا مرضت فهو يشفي، وبعد كده خلاص خلصت بقى الحكاية بقى في الدنيا. يميتوني بالترتيب كده، مشوها بالترتيب عشان تبقى سهلة عليكم، يميتوني ثم اللي هينزل علي ملك الموت هو الله، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب معه ملائكة رحمة، إن شاء الله بإذن رب ننزل معه ملائكة رحمة بيض الرجوع، نستبشر وإحنا في فراشنا كده بملائكة كده، إن شاء الله نفرح لما نراهم، إنهم سبحانه وتعالى يطمنونا وقت الموت بالفرح، يبشرونا بأن لا تخافوا ولا تحزنوا، يبشروا بالجنة التي كنتم تطمعون. في الدنيا كنتوا عايفين. طيب بشرنا ربي أسأل ربي بهذه البشرة لي ولكم ولأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأولادنا وأحبائنا ومن أحبنا لله. اللهم متعنا بهذه الرؤيا في الدنيا يا رب العالمين ونحن على فراش النار. اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم على ذلك يا رب. أقول يا أحبائي رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض بينهما خالق ذلك خلقهم بلزم يدبر الله سبحانه وتعالى المدبر والحاكم فيهم والمتصرف في كونه الذي لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بتنقشيش لا تدرك الأسرار نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما يشاء في أي وقت ما يشاء ربي سبحانه وتعالى. ثم فربوبية ربي للسماوات والأرض وكونها على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال. يا أحبتي بحبه ليجي تدبر الكون كده ده أنت لما حد يقول لك خلي بالك من الكرسي ده خلي بالك من الكرسي ده أعمل فيه إيه؟ لو حد شاء لو أنا حطيه هنا كل شوية خلي بالك الكرسي ده محطوط هنا هذا الثاني يعني. أما ربي الذي ليس كمثله شيء الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وكيف تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى ليس فيه غفلة ولا فيه إهمال ولا باطل سبحانه لا تشغل نفسك يعني زي ما تشغليش نفسك بأمور هو من يقوم بها سبحانه وتعالى ولكن ولذلك لا تشغلي نفسك بأمر ولذلك بتشغلي نفسك بالرزق اللي كفلهولك بتشغلي نفسك برزقك اللي ربنا كفلهولك لا ما تشغلي نفسك برزقك اللي ربنا كفلهولك اشغلي نفسك بعبادته وحده التي لا شريك لها انت اتخلقتي كده انك يكفلك الرزق وقومي على عبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منه من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله ورزاقه ذو القوة المتين. إذا اهتمي بس شوفي أنت اصحي اصحي كوني اصحي الرزق بحد الذي لا يخرجك عن عبادة الله وحده دائما. يقول ربي في الآيات هل تعلم له سميا هل تعلم له شيئا ليس كمثله شيء مش نسمع هذا بل ومماثل من المخلوقين أبدا عشان كده جهل المخلوقين يا بناتي لما يجي الناس المخلوقين يسألوا بعض الأسئلة عن الله عز وجل لقلة جهلهم يعني هنا وهنا الاستهلام الاستفهام من هل تعلم له سمية استفهام بمعنى النفي يعني ملوش مثيل مش هل تعلم له يعني بيسأله هو في حد زي يقول لا هنا استفهام بمعنى النفي لأن ربي ليس له مثيل المعكلة يعني لا يعقل لا تعلم لا مشابه ولا مثله لأن الرب غير وصف لأن هو الرب وحده وغيره إيه مربوب مخلوق وهو الخالق وحده وغيره مخلوق وهو الغني وحده من كل الوجوه وغيره فقير بالذات وهو الكامل له كل كمال كل الصفات الكاملة وغيره ناقص ولذلك سبحان رب العرش العظيم نقول وهو فعبادة حق وخور حق عندما نقف كده وما وعبادة ما سواه بما سوى الله باطل ولهذا أمر ربي سبحانه وتعالى بعبادته وحده والاستبار لعبادته يعني إيه قم اعبدوا الله عز وجل واصطبر لعبادته اصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك إيه تبعوه يعني أمر أي عبادة جماعة يحتاج إلى صبر علشان تستمري على عبادة علشان تستمري على طاعة الله عز وجل علشان تستمري على القرب من الله عز وجل علشان تستمري على ما يحب ربي سبحانه وتعالى يحتاج منك ايه ومداومة مثلا هتروحي مثلا تنزلي تروحي درس علم يحتاج الامر تصحي ممكن تقعدي في البيت ممكن تكوني تعبانه ممكن النهارده تكوني تعبانه مش هنزل والمره الجايه بقى تقولي كسلانه مش هنزل المره بعدها مفيش مزاج انت عارفين التعليلات كثيره جدا يبقى إن شاء الله بإذن الله مش مصبري على عبادة أبدا أتمسك المصحف مش عارفة عينيا مشيشة شوية مش هتقرأ مسطعة النهاردة مش هتقرأ النهارده مش قادره مالكيش مزاج مش طمن مسكين انت ان شاء الله بقى باذن الله اذا كانت العمليه مره بمزاجك ومره بصبعك ومره بعينيك الوقت اذا المساله تحتاج الى صبر ما في طاعه يا بنات تعمليها الا لو كان الامر عايز صبر هتقومي تصلي مثلا قيام الليل نايمة وتعبانة ومغطية ومدفية والسرير وثير والمكتبة ما شاء الله مريحة والغطا جميل والجو لطيف والمنبه ضرب تروح قافلة ونايمة. واحدة بتقول لي على فكرة حاجة عجيبة جدا لأنها بتقول لي ما بتعرفش إنها تصلي يعني القيام الليل أو الفجر مستقبلا قلنا لها قلت لها اظبطي المنبه إيه مظبوطة قلت لها حطي اثنين منبهين ده يضرب وبعد كده قالت بحط ثلاثة. يا نهار ابيض لا صعب هنحط ايه بقى ان شاء الله كده نسمع بقى علشان يضرب في دماغنا يعني. عموما يا بناتي هي عايزه الامر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ عايزه الذين جاهدوا فينا لان هدينا منزلا وقال عليه وقال اصطبر فالصبر يعني عايزه مصبره الصبر على الطاعه واذا في البدايه بس صبرتي على الطاعه تاتيك الطاعه انفه. يعني انت عارفين قلت ازاي في البداية تصبري لحد ما تعودي نفسك على المسألة تجي لنفسك بقى الأمر خلاص انت نفسك الظبط جواكي منبه من غير ما تظبطي المنبه بتلاقي الظبط المنبه جواكي قومي اصحي ده دلوقتي في ميعاد صلاة خلاص اتعودتي على كده لكن ما تعودتيش لسه وقاعدة نفسك الأمارة بالسر تقول لك يا شيخة نامي شوية يا شيخة انت تعبانة والدنيا بارد والدنيا حر الدنيا ربيع كده الدنيا مثلا خايف فتقعدي تقسمي الموسم كان هي كده مش عارفه كان ده اغنيه ليه قسموا السنه اربع فصول قال لك الحر حر الساعة برد والربيع طبعا وقت الصيد والكلام ده كله والخريف وجنى الثمرات والخريف يعني برضو الجو بقى فيه ايه مش عارفه بقى فيه برضو عندهم حاجه يعني فقسموا السنه الى اربع اشياء اربع حاجات ولا حاجه فيها نعمل فيها اذا ما عادش كده فلو قسمت السنه بتاعتك الى شتاء صيف هي فعلا فيها شتاء وصيف وربيع وخريف لكن لو قسمتيها بقى لفتره راحه الراحه راحه الراحه هناك دلوقتي الراحه بكره ان شاء الله تكون راحه باذن الله اذا عملنا في الدنيا كانت الراحه قليله باذن ربي. هدايه الايات اللي احنا قراناها تقليل سلطان الله على الخلق يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء اخذ بناصيته سبحانه وتعالى تقليل سلطان الله على الخلق وعلمه بكل ما خلق عشان كده قال رب السماوات والارض يعني كلهم في قبضتي يعني كلهم تحت سيطرتي يعني كلهم تحت يعني تحت امري ولذلك وعلمه واحاطتي الا يعلم ما خلق يعلم ما كان ما لم يكن وما كان خلي بالكوا الثالثه دي بقى ايه لو كان شيء لو كان الشيء ده حصل لو لم يكن لو كان هذا الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون علم كل المخلوقين وكل ما خلق وقدرته على كل شيء سبحانه شوفي لما تبقى السماء قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون زي ما نقول النقطة من هداية الآيات استحالة النسيان على الله استحالة ان تقول ايه بعض الجاهلين تقول ايه ربنا سبحانه يقول سبحان الله واحد يلاقي واحد كبير كده يقول ايه وربنا افتكر فلان لما واحد يموت يقول مثلا ان فلان مات يعني بعض الناس تجهل عيب تقول كده على فكره عيب يعني صح تقول ايه مش فلان ربنا افتكر افتكره كان نسيه قبل كده يعني ولا ايه بالظبط ولذلك فلان اتخطف مين خطف؟ إنا لله لما يكون واحد مش عيان ويموت يقول ده والله ده اتخطف استغفر الله عشان تعرفوا ان احنا وما كان ربك نسيا ان احنا قد ايه لا نتادب مع الله عز وجل يحتاج الامر في الادب مع الله عز وجل اسلوب الحديث عن الله عز وجل يحتاج الادب انت بتتكلمي عن ربنا مع رب سبحانه وتعالى لازم تتكلمي انت تعرفي تتكلمي مع من الذي ليس كمثله شيء تتكلمي عن رب السماوات والارض تتكلمي عن رب السماوات والارض هل تعلم له سمية تعرفي له مثل ولا اسم زيه ولا شيء ابدا استحاله النسيان على الله لان ربي لا ينسى احد ده ما بينساش الكافر. فكيف بالمؤمن؟ ده لما رب سبحانه وتعالى من رحمته قال لموسى واخوه هارون اذهب الى فرعون، قال له ايه؟ تقول له قولا لعله يتذكر او ان يخشى. قال له كده كلمه مشهور يكون كويس لعله لين. ده اذا هذا القول من رحمه رب الرحيم مع من قال انا ربكم الاعلى، فكيف ربي ورحمتي مع من قال انت ربي الاعلى؟ سبحان ربي الاعلى رحيم كريم معطي كريم غفور. عندما يتذكر العبد كده في كل ضيق الدنيا تتوسع عليه، في كل كرب يرفع الكرب، في كل تعاسه يحس الانسان بسعاده، في كل وحشه يحس الانسان بانس. بتفتكر مين وبتلجأ لمين وبتتكلم عن مين وبتعتمس بمين وبتتقرب من؟ بالله الواحد الاحد سبحانه وتعالى. لذلك نقول واما الثالثه في هدايه هذه الثلاث الايات التي قراناها فهي تقرير بربوبيه الله للعالمين. تقرير الربوبيه، والربوبيه الرب، الرب هو الخالق هو السيد هو الصمد هو المدبر هو المحيي هو المميت هو الرزاق. ده الرب زي بتقولي كده ولله مثل اعلى للبيت رب يحميه. فاكرين في قصه بيت قالوا البيت رب حي واحد رب؟ لا لا، ما تيجي بقى الرب البيت كلمه رب دي يقولوا مين رب البيت عندكم هنا؟ يقولوا فلان الفلاني. مين المسؤول عن البيت؟ رب الكون رب السماوات والارض المدبر له. وبناء عليه اذا هو رب السماوات والارض هذا تقرير الربوبيه انه رب السماوات والارض الذي يدبر امرها. وبذلك بما انه رب السماوات والارض وجبت له الالوهيه. من هو؟ ادم هو اللي خلقها يبقى نعبد غيره؟ الذي خلقها ودبر امرها حق وحده ان يعبد. كل عبادتي صلاتي فوق طلعها فوق اتصلاتي وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وعبادتي وطوافي وسكني واستغفاري وكل شيء، كل عبادة، كل عبادة طلع خوفي ورجائي وتوكلي وشكري وكل طلع لفوق كده لمين؟ اللي هو خلق، اللي هو الرب، اللي هو رب الكون. فهمتوا معنى يعني ايه الرب ومعنى ايه الاله؟ الرب الخالق المدبر الرزاق المحيي المميت. بما انه رب السماوات الحمد لله لله رب العالمين. الاثنين اجتمعوا على ذكر اجتمعت في الفاتحه الاثنين، بحمد ربي واثني عليه ثناء يستحق لانه هو رب العالمين. ولذلك تقرير ربوبيه الله تعالى العالمين بذلك وجبت له الالوهيه، يعني وجبت الالوهيه لا اللي هو الالوهيه ليه يا بنات؟ كل العبوديه لله. يعني تقولي عبوديتي لمن؟ لله. بعبد من؟ بعبد ربي. ما معبود بحق الا سبحانه وتعالى. والنقطة الرابعة في هداية هذه الآيات التي قرأناها وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وجوب الصبر عليها حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك. ما تقوليش زي الناس الجهال بيقول ايه؟ اسمه ايه؟ حبة وحبة دي ولا اسمه ايه؟ سأل قلبك وسأل ربك. سأل قلبك وسأل ربك. سأل قلبك وسأل ربك يعني هم بعض الناس عندهم ايه؟ يعني ساعة تعبدي فيها الله عز وجل وساعة تبتدي تعصي. ابدا، حتى له حتى حتى حتى فتره راحتك تكون فيها برضه، تخليها اوعي تنسي فيها الله عز وجل، اوعي تكوني هذه الفتره برضه في غفله عن الله عز وجل. وجوب عباده الله وجوب الصبر على عبادته حتى ياتيك اليقين يحتاج الامر الى صبر والى مصابره. النقطه الخامسه في هذه بدايه الايات نفس الشيء، نفي الشبيه والمثل ليس كمثله شيء. ليس كمثل ربي شيء سبحانه وتعالى، ليس له ند، هو الذي خلق. إذن هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول الإنسان نقف عنده ويقول الإنسان عشان كنت عايز أديكم شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف عند الآية، عند الآية 66 ممكن باب التنافس في أمور الأخيرة، بس هو الباب باب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل في باب اللي هي الفقرة الثالثة يا بناتي، هي باب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لا مش لا حديث صحيح في القيام في سلسلة الليل يتنزل ربي إلى في سلسلة الليل الأخير، هل من سائل بس هل من سائل أعطيه هل وقفنا في الأسبوع الماضي، بسم الله الرحمن الرحيم يا بناتي، وقفنا في الأسبوع الماضي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الخير باب الإيثار والمواساة، وخاصة المواساة للفقير، لكن الباب 62 على فكرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وقفنا في الأسبوع الماضي لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رجل، أتى يسأل في أنه يسأل من يطعمه، من يستضيفه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أزواجه حد يستضيف ذلك الضيف؟ ها؟ ولا واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها إلا الإيه؟ ماء فقط. انت عندك في بيتك ايه بقى؟ الا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايف باب الإيثار، لا الا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من يستضيف هذا الرجل اليوم، فينطلق هذا الرجل الى بيت رجل كريم، ويدخل هذا الرجل ويسأل زوجته عندك حاجة؟ تقول ما عنديش يا بابا اكل اولادي، يعني صبيه قاعدين يعيطوا عايزين ياكلوا. قال لها ايه؟ قال لها ايه بقى؟ اشغليهم، نوميهم، لعبيهم، حسيهم ان هم ياكلوا، بعد كده نايميهم، واطفئي السرج اسراج، وقدمي الطعام للضيفنا علشان يشعر وهو بياكل ما يبقاش مكسوف، ما يفتكرش ان الاكل الموجود عندنا ده هو ده اللي بس عندنا. ان شاء الله عليك هنا وهناك في شيء فاتي بارك الله جزاكم الله خير يا مامي. ويكون ذلك من كرم ذلك الضيف، انه سبحان الله ولا حد طلع على عمله الا عشان كده بقول لك عليم خبير. تعملي الشيء كده في السر، تتعملي الطعام الشيء كده في السر، واللي يعلم بحالك هو ربي سبحانه وتعالى، ويعلمك بحالي، يعلمك باللي انت عملتيه ده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله، يأتي سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم في تاني يوم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، كما جاء في الحديث المتفق عليه. من اللي شاف ومن اللي سمع ومن الطلع بيقول له ده ربنا سبحانه وتعالى نظر في عملك، لا عمل كبير جدا، تنيم ولادك وتنوم من غير عشاء وتعمل نتب وتطفي السراج عشان ما تحرقش ضيفك، وكل ده قال له يعني هنيئا لك بالأجر من الله سبحانه وتعالى، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هنا نقول علمنا هذا الدين رحمة سبحانه وتعالى والإيثار لمن كان له خلق الإيثار، الخلق الكريم، علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب ربي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في برضو بعض الناس عندها بخل شديد، لو كان ده مثلا عندها شح، لو كان عندها مثلا طعام تقول انا عامل على قدي بس، عندك اكل تقول انا ما عندي على قدي واولادي بس، طب ما عندكش اي حاجه زياده، ما عنديش اي حاجه زياده ولا حاجه بسيطه كده، ولا حاجه بسيطه كده برضو المال. والله لو كنت بتشحطي نفسك ولا انا طعام صباح ولسه ماشيين الشقه لا حاولي شويه دي اختي كانت عروسه وبتشحت شويه ملح من جريتها قال الملح اللي عندنا على قدنا، ايه ده مثلا جبل ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، حتى الملح. طيب يا بنات شوفي بقى البركه، شوفي البركه اللي انت فيها لم تعرفي ذلك الدين وجمال ذلك الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثه، وطعام الثلاثه كاف الاربعه. الحديث متفق عليه، يعني لو كان عندك طعام الاثنين هيدي اكتر، هيدي بركه لو نيتك صادقه، لو مش قاعده تخبي ومسكه وبخيله ومش قادره ويا دوب تقولي على قدنا ومحدش يشوفه احنا بس. ولذلك هنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. شوفي شايفين الأربعة يكفي كام؟ تجدي تبصي تلاقي سبحان الله عملتي طعام كده بتقول يا جماعة إيه ده الطعام ده؟ الأكل ده مش هيكفي، لا لا لا ده قليل مش هيكفي. فانظري إلى البركة اللي بتتنزل في الطعام، لو كانت نيتك صادقة يكفي الطعام لو ثمانية وهيفيدك وهيفيد منه. لو كانت نيتك صادقة ولو كنت بتتقي الله. لذلك هنا ما يحض على أفاد الحديث إيه؟ الحض على مكارم الأخلاق والقناعة. الإنسان يبقى قانع، بعض الناس ما عندهاش قناعة. القناعة بالكفاية. ليس المراد من العدد الحصر في مقدار الكفاية، إنما المراد بالمواساة، لأنه سبب حصول البركة. كل ما تزودي اللي هاكل من الأكل كل ما يزداد البركة، كل ما تتكاثر الأيدي على الطعام كل ما تزداد البركة، كل ما تزداد، لأن البركة فين؟ فعلا. ولذلك حصوله، وأنه ينبغي للإثنين أن يأكل معهم الثلاثة، وهكذا في الزيادة. في هذا الحديث أيضا المتفق على صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب الاجتماع على الطعام، استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء لوحده. يكون عندك طعام حضري منه طبق كده ودي لأي حد أكلي منه، علشان يبقى الأكل اللي عندك أكل إن شاء الله مبارك. هكذا يحضنا هذا الدين على أنه لذلك سبحان الله الانتفاع يتعدى، تعدي لغيرك، أنك ما تكليش الأكل. لذلك يعني أسوأ وليمة الوليمة التي أكل منها إيه؟ بس وانت بتحضري والأكل وحد وهيأكل منه مثلا أغنياء، بس قبل ما تفكري في الأغنياء دول فكري هتأكلي منها كم إنسان فقير. وكل ما زودتي هتبصي تلاقي سبحان الله الأكل ليه زاد كده، الأكل ليه بيزيد كده. الأكل سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر بينما نحن، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا ويسارا شمال يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد بها على من لا ظهر له، يقول لهم اللي عنده يعني عنده حاجة يديها، ومن كان له فضل من زاد فليعد بها على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني ما فيش فضل، اللي عندك زيادة ده مش بتاعك، دي لغيرك ده مش ملكك. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم صحيح، يعني بيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الزيادة اللي عندك ده مش ملكك، اللي انت قاعده تاخديها وترميها في الزباله دي، الناس اللي بيرموا الاكل في الزباله دي خساره سبحان الله، دي مش ملكك. ده الفضل ده فضل الله، ده فضل من الله، يعني المفروض ان ده يروح لمن يستحقه، يعني المفروض ان انت هذا الامر او هذا الفضل نعطيه. لغه الحديث هنا بيقول لك افاد الحديث هنا الحض على التكافل، يعني زي ما نقول كده ايه، حاجه في مثل كده كان زمان يقولوا ايه، الغني مش عارف ايه يصب على الفقير او يكب، يعني ساعدوا بعض، الغني يميل عليه يغطيه يديله. عدم اقتصار التعاون في الازمات على الطعام ممكن يكون اي شيء، سبق الاسلام، سبق الاسلام في هذا الامر، في توجيه المسلمين الى بذل الزائد في اوقاتهم في حاجاتهم لغيرك. انت عندك كتير ليه ما تساعدش غيرك بيه؟ انت عندك لبس كتير ليه ما تنظفيهوش وتكيسيه وتعمليه كده، ويجي في الايام الجميله دي تعملي فرز لدواليبك وتطلعي وتنظفي وتغسلي وتكيسي وتقولي لعل الفقير او لعل انسان يفرح بيه. ليه ما كانش تبتدي تشوفي ثلاجاتك كده ايه اللي ممكن تتصرفي فيه، تبتدي تكيسيه وتعمليه وتقولي ده اخرجه؟ ليه ما بنعملش كده دايما؟ ليه حاجه دايما عندنا؟ مع ان هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لو فض فليخرج منه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نعطي لغيرنا هذا الامر ايضا. لما من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عن سهل بن سعيد رضي الله عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببرده منسوبه، البرده اللي هي ايه؟ بيقول لك قال لك البرده اللي هي ايه؟ شامله مخططه كده، شامله كده مخططه اللي بيتلفوا بيها دي كانها شامله. فقالت نسكتها بيدي لاكسوها لك يا رسول الله، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي محتاج لها يعني، فخرج الينا، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان يا رسول الله اكسنيها ادها لي ما احسنها، عجبت واحد من الموجودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اديها لك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، افتكروا بقى مش يدهل ولا حاجة يعني. ثم رجع دخل بيته ثم طواها ثم أرسل بها إليه، قال له بعتها لفلان. فقال له القوم ما أحسنت ما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لبسها النبي وكان محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائل. ما كانش يرد النبي سائل صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان لا يرد سائل. فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، عايزة تكون هي آخر حاجة تلمسها النبي ثم هو يتلمس بك. قال سهل، كما في هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، فقال سهل فكانت كفن هذه البردة، كانت كفن هذا الرجل، هي اللي كفن فيها فعلا، كفنون فيها يعني. هنا أفاد النبي الحديث استحباب المبادرة لأخذ، قال لك إيه أفاد ذلك الحديث، النقطة الأولى استحباب المبادرة لأخذ الهدية جبرا لخاطر من أهدى، أن هي الست جت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله معلش خذ الهدية دي مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا ما خد، لا أخذها لجبر إيه خطرها عشان ما يردش الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب تهادو حب. كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا أبدا. جواز التبرك بأثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، جواز إعداد الشيء قبل الحاجة، يعني إن أنت بعندك كفنك قبل الحاجة جائز، واحد يبقى عنده كفنه قبل الحاجة وهو محطوط، وربنا سبحانه وتعالى يجعله إن شاء الله عمله الدخل هذا الكفن عملا صالحا. يقول في باب التنافس، باب اللي هو النهارده 63 بقى، باب التنافس في الخيرات، التنافس في امور الاخره، احنا قاعدين نتنافس في امور الدنيا ولا ولنا خلاص الساعه بقت واحده والاقل وخلاص، فيش اسئله كتير صح ولا في اسئله؟ طيب خلاص. باب التنافس في امور الاخره، هنقول بس الايه دي يا بنات، قول ربي في هذا في الباب ده اللي احنا عايزين نتنافس فيه، قول ربي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس الحقيقي يكون في أعمال الآخرة ولا يكون في أعمال الدنيا، اللهم اجعلنا ممن يتنافس في أعمال الدنيا الآخرة ولا يكون تنافسنا في أعمال الدنيا. السؤال بتسأل السائلة تقول وأنا في العدة، شفت السؤال ولا طار؟ شفت السؤال؟ الأخت اللي بتسأل بتقول وأنا في العدة، هل نعم صحيح، بتسأل تقول هل في العدة، هل يجوز شراء طلبات المنزل وأنا في الطريق عند الطبيب وأنا في شهر العدة في أشهر العدة؟ واحد بعد موت الزوج، طبعا انت عارفين المرأة من بعد موت الزوج المرأة بتعتد 4 أشهر و10، والمفروض أداب العدة في وفاة الزوج، فات الزوج بالذات يعني في 4 أشهر و10، الزمن 4 أشهر و10 يكون في بيت الزوجية ولا تتطيب المرأة، لأن دايما الأمر ده بنحتاج إن نتكلم فيه، ولا تمس المرأة طيب، ولا تكتحل، ولا تتزين، ولا تلبس أطيب الثياب، ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تترك بيت الزوجية إلا لحاجة. فإذا كانت هذه الحاجة للطبيب، وإذا كانت هذه الحاجة لشراء الطلبات زي ما أختنا في الغرفة بتسأل، إذا كان هذا الأمر لا يوجد من يقوم عنها يبقى ممكن تستطيع أن تأتي بهذا، لكن إذا كان ما يوجد من يقوم عنها في شراء الطلبات يبقى الأولى أولادها يخلوها تقوم بالعدة وهم اللي يشتروا الطلبات مدام عندها أولاد. صلاة التراويح إذا كانت هي مضطرة، نعم دي ضرورة، لأنها مش هتقدر تسيب شغلها، لأنها سبحان الله زي ما سمح لها في بتاعة النخل دي، لكن هي في الحالة دي، لكن افرضي مثلا هي محتاجة محدش عندها يجيب لها ضع حاجاتها، تنزل تجيبها، الطبيب تنزل، الأمور اللي هي المالية تنزل، أمورها الضرورية، لكن لو في حد ممكن يقوم عنها مثلا بأنه هو بيشتري خضارها وفاكهتها والحاجات اللي هي ضرورية ليها، يبقى أولى إن هي عينها على ذلك، ما فيش حد يبقى هي ممكن تقوم بذلك. مجلس العلم ممكن بعض العلماء أجاز ممكن تنزل مجلس العلم عشان يرق قلبها بس ترجع على بيتها على طول، ممكن لو بتحفظ قرآن ممكن بس ترجع على بيتها على طول، ما تبقاش بقى طالعة من مسجد لمسجد ومن، لا ما تبقاش بقى من الولاجة يعني. أخت في بلد عربي وأمها متوفية وتريد أن تنزل لأبيها، وعايزه تنزل للاب يعني عشان تشوفه مع اولاد، خلاص ما دام الاولاد يبلغوا ما يهمنا. ذهبت لخالي نية صله الرحم، وخالي هذا غير متدين، فكانت الجلسه كله معصي، وانا حزينه على الوقت اللي ضيعته. لا ما تحزنيش يا بنتي، لا ما تحزنيش ابدا، انت بنيتك وهو بنيته، انت رحتي صلاه رحم فما تحزنيش ابدا. وعايزه اقول لكم حاجه، الانسان لما بيروح لانسان مثلا صلاه رحم يبقى عنده معاصي او عنده معصيه، هو رايح بنيه رحم، ممكن الانسان وهو مثلا جالس وقاعد فيه مثلا حواليه معاصي كده لحد ما يمشي عليه يهاجر بقلبه الى الله. يعني ممكن جدا هو قاعد مثلا كده رايح وهو قاعد مثلا شايف لحد مثلا مش قادر، يعني اللي جاي ياخده عشان يوصله ما لسه ما جاش، وهو موجود مثلا وفي شايف معاصي حواليه مثلا وهو جاي صلاه رحم او كذا، يبقى عليه ان يهاجر، استغفر، سبح، يطوف بقلبي حول العرش، يعني يبقى مهاجر الى من؟ الى الله عز وجل. احيانا يتحول الخوف من الرياء والعب الى وسواس. ايوه طبعا، هذا بعض الناس عندهم مرض شديد بالامر ده، يبقى عندهم وسواس ان هم عندهم كيف نطهر قلوبنا من الحقد والحسد. يا بنتي من الحقد والحسد، اصل الحسد ده تمني زوال نعمه الغير، فاذا ازاي يجي له قلبه ان الانسان ينظر لنعمه غيره ويتمنى زوالها؟ يعني اقول اللهم طهر قلبك وقلوبنا من هذه الامراض. يعني ده عايزه يتذكر الانسان ان كل ما عليه كل ما على هذه الارض، يعني سبحان الله. والدعاء نعم ان ربنا يعينك على ذلك. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، صاحبة الرسالة. تعليق صورة المتوفي على جدران المنزل. انت فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدة عائشة بتروي في الحديث الصحيح ان شافت على وجه النبي ايه؟ غضب. وكان في ايه؟ كان عليها ايه؟ يا جماعة انتوا عارفين الحق، احنا بنبقى عارفين الحق وعايزين هل يجوز لي في رمضان الأحد أنا أكون في المسجد في صلاة؟ لا طبعا. الأخت اللي بتسأل هل أذهب إلى المسجد في صلاة التراويح وأنا حائض، أقول لك لا طبعا ما يصحش. وأنت لو ذهبتي في صلاة التراويح وأنت حائض، أنت مأزورة غير مأجورة. نعم؟ غير مأجورة. الأخت اللي بتسأل تقول بالنسبة للدورة تنزل علامة وترتفع وتنزل الدورة بعد 5 أيام، هل في الفترة دي أصوم؟ أصوم. عند بعض المذاهب صومي، عند مذاهب هي مذاهب، يقول لك الشافعي ولا أبي مالك صومي وأصلي، أيوة بيعتبروها استحاضة. لا مش استحاضة، معذرة، رفع، يعني اسمها التقاط، يعني التقاط. يعني الفترة اللي فيها الدم مثلا، افرض يوم جالك الدم هتتوقفي، قعدتي 4 أيام طهر تام، لكن أقل من 24 ساعة طهر لا يكون طهر. لكن لو قعدتي أيام طهر، أيام 3-4 أيام طهر تام، لا طري كدرة ولا صفرة ولا ما فيش حاجة أبدا، طهر تام. يبقى في الحالة دي ممكن تصلي زي بالظبط المرأة لما بتبقى في نفسها وبتطهر. مثلا بعض الناس خاصة اللي بيولدوا قيصرية بيبقى 3-4 أيام في طهر تام، خلاص نقول لها برس حياتك تماما، أنت في طهر تام لحد ما إذا شفتي طب شاف الدم بعد كده على يوم 20 ولا كذا تتوقف، يرفع الدم تماما وتطهر. يبقى برضو إيه الحالة دي، يبقى طول ما هي بتشوف الطهر التام أيام كده كتير. هل للصائم أن يتطيب وهو في منزله؟ يتطيب، ما في شيء في ذلك الأمر إن شاء الله. بس بالنسبة للعود، بخور العود عارفين يا بنات؟ اللي بيتبخر بيه الكعبة، الريحة الجميلة دي اللي بتبقى في الكعبة، اللي ساعات بقى في رمضان بقى كده دايما يشيلوها، واللي كان منكم في العمرة بيشوف الناس شايلين على راسهم كده، وتبقي قاعدة في الدور الثاني وشامة ريحة وصل لك فوق. لا ده لو كان عندك منه وتحطيه في بيتك ما تحطوش أبدا في رمضان، لأنك متعمدة في ذلك، لأن هنا يقول إنه بيدخل. لكن لو اي بخور عادي وقدر ان تشمتيه ما فيش. زكاه الفطر حبوب ام فلوس؟ زكاه الفطر حبوب، السنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تغطيه الكفين في الصلاه يبطلها الخمار؟ هل تغطيه الكفين في الصلاه يبطلها؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ سبحان الله. ده سبحان الله انك تبقى لابسه تغطيتي، يعني انت بتقولك الخمار طويل يغطي ايديا، واحده خمارها طويل كده، ده انت ده سبحان الله. انت لما تيجي تصلي ممكن تعملي ايديك كده، يعني بتغطيها، بتغطي ايديك. طبعا طبعا. إيه لا بصي، الامام ابو حنيفه فقط كان بيقول القدمين فقط، لكن اجماع العلماء